السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض يا طلب العلم، قال في باب قبض العلم، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يحث على المحافظة على طلب العلم وتحصيله وأخذه عن أهله، عن أهل العلم المشهورين والمعروفين به. وأهل العلم هم الذين يعملون بالعلم ويدعون إليه ويعلمونه وينشرونه بين الناس. والمقصود من العلم العلم الشرعي المستفاد من الكتاب والسنة، فأساس العلم وأصله القرآن والسنة. فما يستفاد منها من الفقه والتفقه والتأمل فيما ورد بالآيات والأحاديث، حتى أن الإنسان يعمل على بصيرة ويعلم الناس ويدعو إلى هذا العلم، فإنه لا يدري الإنسان، ربما يوم من الأيام يحتاج الناس إليه وإلى ما علمه عنده من العلم، فيكون قد تسلح وتشبع و حصل من العلم ما يسر الله له مما ينفعه وينفع به الآخرين. فقد يأتي يوم من الأيام يفتقر الناس إلى هذا الإنسان وما عنده من العلم، لأن الناس لو افتقدوا العلم وأهله معناه سيتخذون أئمة جهال فيضلون ويضلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين إما عندهم علم ويكتمونه ويعملون بخلافه وينبذون القرآن والسنة وراء ظهورهم ظهرية ولم يبالوا، فيأتون بأشياء من عندهم ينتحلونها وينشرونها بين الناس ويدعون الناس إليها، أو أنهم لا علم عندهم أصلا. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يتنطع ويظهر نفسه بأنه من أهل العلم ومن المناصب العالية والذين حازوا قصب السبق في الفهم والفقه، وهم كالبيوت الفارغة. لا ينبغي الإنسان أن يدعي العلم ولا علم عنده، فإن الله سبحانه وتعالى سائله سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. ولا يفتري على الله الكذب، لا يجوز كتمان العلم وهو معلوم لديه فيحرم الناس منه ويتركهم على جهلهم وضلالهم، ولا ينبغي له أن يدعي ما ليس عنده، بل على العبد أن يخلص لله في طلب العلم وفي تعليمه والعمل به، وبذلك إن شاء الله تصلح الأمة. نعم. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. نعم، هذا هو البلاء، أنهم يدعون ظاهرا أنهم يدعون إلى كتاب الله وحفظه والتفقه بما فيه من أحكام، ولكنهم ينبذونه، يعني لا يبالون به، لا يعملون به، ولا يعلمون العلم المطلوب منهم، وإنما يتظاهرون ويظهرون أنفسهم إما للمقاصد الدنيوية أو للسمعة حتى يظهر صيتهم وذكرهم، وكل ذلك مذموم. إنما يؤجر الإنسان على العلم الخالص لله الذي يستنبطه من الكتاب والسنة ويعلم الناس هذا العلم وينشره بينهم ويدعو الناس إليه ويعمل به هو، فيكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه وأبعدهم عما ينهى عنه. والقرآن ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة، ما يشكل أي مشكلة أو تحدث أي مسألة إلا وفي كتاب الله بيانها، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أراد الإنسان يطلب العلم يبحث عن أهل العلم المشهورين المعروفين من أهل السنة، فيحرص على أن يأخذ علمهم ما داموا بين أظهرنا، ما داموا موجودين، ولا تترفع من أن تسأل فلان أو فلان ما دام عنده علم حقيقي مستفاد من الكتاب والسنة، وهو ما يفقهه وما يفهمه. الواجب على الشاب أن يبادر إلى طلب العلم والعمل به وتحل تحصيله ونشره بين الناس، فإن من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من أرسل ليعلم الناس ويفقههم بكتاب الله مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله من مكة قبل الهجرة، ثم أرسل معاذا من المدينة إلى اليمن، وأرسل أبا موسى، وأرسل عليا، فلا بد أن يكون في الأمة من يحافظ على دينها وعقيدتها ويدافع عنها، لا يتساهل حتى يعبث أهل البدع وأهل الأهواء والذين يتقولون على الله وعلى رسوله ما لم يقل. فإن هذا العلم أمانة، ولا يؤدي الأمانة على الوجه الصحيح إلا المخلص الذي يريد بذلك وجه الله. ولا يكون الإنسان حقيقة عالما إلا إذا كان يعمل بعلمه، يكون يعمل بما علم ويدعو إليه. والإخلاص وتجنب الرياء وتجنب المقاصد الدنيوية هذا من أهم ما يكون، والمحافظة على طاعة الله واجتناب المعاصي من أسباب فتح الرب عز وجل عليك بالعلم النافع، كما يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يتاه عاصي. فقد يثقل أحيانا الحفظ أو الفهم، لكن على الإنسان أن يختبر نفسه عن السبب الذي صار من أجله إما يحفظ وينسى، أو الحفظ ثقيل عليه، وقد يكون تثبيط من الشيطان لعله ينصرف عن العلم والتعلم. نعم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق. نعم، يعني عليكم بالعلم النافع، العلم الصحيح، وهو الفقه بالدين، فهم الكتاب والسنة وكيفية العمل بها. وأما التنطع التشدق وإظهار الإنسان نفسه بأنه أفصح الناس وأعلم الناس من أجل أن يجلبهم إليه، فهذا يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى العلم الصحيح. والتشدد والتشدق سواء في الكلام أو فيما يظهر من العمل هذا أيضا ليس من العلم الصحيح. إياكم وإيش؟ والبدع والتنطع والتعمق. البدع، لأن البدع ضلالة، لا تأتي ببدعة، تأتي شيء بشيء مخالف للكتاب والسنة وتدعو الناس إليه. والتنطع كذلك، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام يحذر من التنطع والتشدق وإبراز الإنسان نفسه بأنه أعلم الناس وأفصح الناس وأفقه الناس. نعم. وعليكم بالعتيق. عليكم بالعتيق. بالعتيق. نعم. لعله يعني العتيق يعني العلم النافع والعالم المتفقه والفاهم للعلم الصحيح يؤخذ عنه، هذا إذا كان فهمي صحيح فمقصود من العتيق والله أعلم. يعني العتيق لغة القديم، فكل ما كان إنسان من العلماء المتقدمين المتفقهين الفاهمين العاملين فإنه أولى بأن تطرب عليه العلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شرح الحديث زياد بن الأبيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند ذهاب أوان العلم. قال في الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيف يقبض العلم، وأنه يقبض أولا بقبض العلماء وثانيا بترك العمل، فإذا ترك الناس العمل قبض العلم، لأن العلم إنما يكبر ويزيد ويبارك فيه مع العمل به وليس بمجرد حفظه دون العمل به، ولأنه إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لزياد رضي الله عنه في هذا الحديث. فإن زيادا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، وقد ظن علي رضي الله عنه أن قراءة القرآن وتدارسه وحفظه يبقي العلم، ولم يكن يعلم أن العلم لا يبقى إذا لم يكن يرافقه العمل، فتذهب بركته ونوره وزيادته بترك العمل به. نعم، هذه هي الزبدة، وهذا الخلاصة، خلاصة طلب العلم العمل به تطبيقه، إحلال الحلال وتحريم الحرام، عبادة الله على بصيرة، توجيه الناس إلى ما يسعدهم وإلى كيفية العبادة التي ترضي ربهم، بيان الأحكام المستمدة من الكتاب والسنة، نشرها بين الناس، دعوة الناس إليها وحملهم على العمل بها. لا يكفي أننا نقرأ فقراءة بلا تفقه وتدبر ثم بلا عمل ما تنفع، تكون حجة عليك إنك تعلمت ولم تعمل. فالله إنما ذم اليهود وشبههم بالحمار لأنهم يعلمون ولا يعملون، ويحرفون الآيات على حسب أهوائهم ورغباتهم، ما يتركونها كما نزلت من عند الله عز وجل. لكن كتابنا ولله الحمد قد تكفل الله بحفظه، فلا أحد يستطيع أن يغيره وبدله، فما علينا إلا أن نحفظه ونتفهم معانيه وكيفية العمل، كما قال أحد الصحابة والظاهر أنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحزن العلم والعمل جميعا. هذا منهج الصحابة رضي الله عنه، ولن يصلح أو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. يعني ليس المقصود الحفظ فقط، لا، وإذا حفظنا 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحزن العلم والعمل جميعا. نعم. قال حفظ الله في حديث في أثر ابن مسعود قال: قول عليكم بالعلم قبل أن يقبض، أي تعلموا من العلماء إذا ما وجدوا بينكم، فاحملوا العلم عنهم، لأن العلم إنما يؤخذ من العلماء ومن أهله الحاملين له، ولا يؤخذ من الكتب أو من الجهال والمتعلمين. قد حث رضي الله عنه على الاقتداء بالأقدمين فقال: وعليكم بالعتيق، يعني بالقديم، لأنه كلما ارتفع الزمان وقرب من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن التابعين، فإنه يكون أقرب إلى الصحة والثبوت وعدم وجود الدخيل فيه. فعلم السلف لا شك أنه هو العلم الصافي، وأما علم الخلف فقد دخله ما دخله، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير ذلك، لأنه بعد القرون الثلاثة المفضلة دخلت الأهواء عند بعض المسلمين، وانتشرت الفرق بخلاف وقت القرون المفضلة التي كان العلم فيها صافيا لا دخيل فيه، لأنهم كانوا حراسا وأمناء عليه، فكلما تقادم القول كان أقرب إلى الصواب. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فحث أولا على طلب العلم، وثانيا على أخذ العلم القديم، لأنه أقرب إلى الصواب وإلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول: وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وفي هذا نهي عن اتباع الأمور المحدثة من كثرة التشقيقات والجدليات والافتراضات وكثرة الكلام، لأن العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما العلم بالتأصيل، ولذلك كان علم السلف أقل كلاما وأكثر فائدة، وأقل لفظا وأكثر معنى. ومما ذكره الحافظ ابن رجب أن السلف كانوا أقل كلاما ولكنهم كانوا أغزر علما وفائدة، والخلف على العكس فكانوا أكثر كلاما وأقل فائدة. نعم، هذا هو المقصود، أن الإنسان عليه أن يقتدي بالعلماء المتقدمين، فإنهم أقرب للصواب وأحسن ما يكون قدوة، فإذا سلكت طريقهم فأنت إن شاء الله غالبا ستكون على منهجهم وعلى طريقتهم، فهذا هو المفروض. أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان، الذين طلبوا العلم ونشروه وعملوا به في آن واحد، ما تعلموا من أجل مناصب ولا من أجل وظائف ولا من أجل إبراز أنفسهم، لكنهم جردوا أنفسهم وتفرغوا لفهم الكتاب والسنة وتعليمها للناس وتطبيقها عمليا، وبدون هذا لا يكون الإنسان عالما. لو حفظ الكتب كلها ما دام أنه لا يعمل بها أو أن له مقاصد دنيوية وشخصية لا خير فيه ولا في علمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المخوف منه، ولذلك ينبغي للشباب أن يبادروا لطلب العلم وأخذه وتحصيله على أيدي علمائهم ومزاحمتهم والتلقي عنهم والاقتداء بهم حتى يكون علمهم إن شاء الله نافع ومستفاد منه، فإن العلم يقبض بقبض العلماء. فإذا قبض العالم ولم يحل محله أحد مات علمه معه، فينتشر الجهل ويضل الناس لأنهم لا يستغنون عن أحد يتزعمهم. فإذا لم يوجد علماء صالحين اتخذوا رؤساء جهال لا علم عندهم، فضلوا وأضلوا، ضلوا هم عن الحق وأضلوا غيرهم لأن الناس اقتدوا بهم. فإذا على المسلم أن يحرص على أن يحصل العلم على أيدي العلماء الصالحين المعروفين المشهورين بالتقى والصلاح والعصمة لمن عصمه الله، ولا نستطيع أن نزكي أحد أو ندعي له العصمة، ولكن حسب ما يظهر وما يشتهر بين الناس بأن فلانا من أفضل الناس في هذا الزمن وأوسعهم علما وأشرحهم صدرا، تبادر إليه وتأخذ عنه ما دام حيا وقادر على أن يعلم. نعم. قال شيخ فوزان حفظ الله تعالى: في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يمكن أن يقبض العلم، ولا يعني قبض العلم رفعه كله بحيث لا يبقى في الأرض العلم، وإنما يبقى موجودا في الكتب وصدور الحفاظ، وإنما المراد بقبض العلم قبض أهله وهم العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون فيضلون ويضلون. فإذا ذهب العلماء بعد قبض أرواحهم حل محلهم المتعالمون الجهال، فتعرض عليهم المشكلات والمسائل فيفتون بغير علم. وقوله عليه الصلاة والسلام فضلوا لأنهم أفتوا بغير علم، وأضلوا غيرهم فتحصل منهم جريمتان في أنفسهم وفي غيرهم، فلا تجوز الفتوى بغير علم ولا التخرص أو الاعتماد على الظن. والله جل وعلا أنزل الكتاب والسنة، وسيأتي زمان يفقد الذين يفتون على ضوئهما، ولا يبقى إلا القراء والرؤوس الجهال في القضاء والمناصب التي يعتلونها والتي يظن بسببها أنهم من أهل العلم، إلا أنهم يفتون بغير علم. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تتولوا المناصب والمراتب. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا هو المخوف منه، أنه يوشك أن يأتي زمان يفقد العلم، العلم الصحيح بفقدان أهله، فإذا فقد أهله تجد من يحفظ النصوص لكنه لا يدري ما فيها ولا معناها ولا العمل بها، قلوبهم مشغولة بالدنيا والمباهات في مظاهر الحياة، مساجدهم خراب عامرة بنيانا ولكنها خراب من يعني خلوها من العباد الصالحين، فلا يوجد من العلم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ما يوجد، لا يوجد من القرآن إلا رسمه، ولا من العلم إلا اسمه، اسمه عالم الإسلام. نعم، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. نعم، يعني أنهم يتسمون أنهم مسلمين، فإذا تمعنت في شأنه وفي حالته فإذا هو مسلم بالجواز والهوية، اسمه مسلم لكن لا يصوم ولا يصلي، كما سمعنا عن بعض الناس يقول أنا مسلم، قال أنت تصلي؟ قال لا أنا ما أصلي لكن أنا مسلم، وهذا جوازي وهذا هويتي تشهد بذلك. إذا ما ذاك ما تصلي وين أنت والإسلام؟ وإذا جاءوا لمساجدهم تجد عندهم البدع والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، من طرق يحدثونها في يوم الجمعة وبعد الصلوات، هذا كما نسمع يعني في بعض البلدان، ولا نحن الحمد لله لا نزال بخير ونسأل الله أن يهدي الجميع، لكن هذا الذي نسمعنا من الناس الذين سافروا ورأوا البلدان التي فيها من يدعي الإسلام كثيرا، قد يأتوا للمساجد ويصلون صلاة الله أعلم بها، لكن مما يذكرون من البدع التي تحدث قبل الصلاة وبعدها في يوم الجمعة، يفعلون أشياء قبل الإمام وربما بعد الصلاة أيضا، كما يسنون الدعاء الجماعي ثم ربما ختموه بالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بساداتهم ومشايخهم والأولياء الذين يدعونهم، فهذا هو الذي يسمى إسلاما بالاسم، فليس عندهم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، يعني عندهم الآيات واضحة ويقرؤونها لكن ما يفهمون معناها ولا يعملون بها، ما يعملون إلا بما وافق أهواءهم ورغباتهم، أما إذا خالف رغباتهم يتركونه ويقول الدين يسر، لا تشدد، فهذا الذي بسببه ضعف المسلمون. الآن نسمع أن المسلمين 1,000,000,000، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل، كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتهم. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني مثل الزبد اللي منكم يشوف الوادي إذا مشى شوف الزبد فوق الماء وعلى جوانبه، فهؤلاء مساكين مثله. اسم الإسلام، والله المستعان، ما عندهم من الإسلام إلا اسمه، ولا ارتكاب المحرمات وترك الفرائض وإحداث أشياء في الدين ما ليس منه وترك السنة الصحيحة. لأنهم تركوا العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة على أيدي العلماء المقتدى بهم، واتخذوا أناسا يسنون لهم بأقوالهم وأفعالهم ويقتدون بهم يمشون وراءهم، فهذا هو الذي يخاف منه. ولكن على المسلم الحريص على دينه والحريص على نجاته وعلى أن يؤدي مسؤوليته عن هذا الدين بأمانة أن يطلب العلم على أهله وأن يطبقه ولا يبالي بأحد. لا تبالي بتطبيق العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، ولو عابك الناس أو انتقدوك فعليك بإظهار الحق، كما قال علي رضي الله عليكم: من جاءكم بالحق فاقبلوه فخذوه. قالوا: وما يدرينا أنه حق؟ قال: إن الحق عليه نور، يعني يظهر له علامات على وجوه أهل الخير، إخلاصهم بعملهم وعدم مقاصدهم السيئة، يعني لا يكون لهم مقاصد شخصية مالية، قصدهم السمعة والمجاملات والمداهنة. فإن كثير من الناس يهلك وعنده علم لكنه لا يظهره مجاملة ومداهنة، ثم يكون خوفا أيضا على إما على منصبه أو على ماله أو على أي مصلحة يخشى عليها. فالمهم أنه لن ينجي ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأولون نجوا وصلحوا بالصدق والإخلاص والورع واليقين،